إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب كثرة الكلام، وساق فيه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. تشقيق الكلام التطلب فيه والتكلف في تزيينه وتحسينه ليخرج أحسن مخرج. من الشيطان ذلك إذا كان يراد به تزيين الباطل، وقلب الباطل حقا وقلب الحق باطلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن من البيان لسحرا. وهذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون للذم كما ها هنا، يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال: إن من البيان لسحرا. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن أنس قال: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان، والشقشقة الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل العربي من جوفه فينفخ فيها فتظهر من شدقه. شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر، وشبه لسانه بشقشقته، ونسبها إلى الشيطان لما يدخل في الكلام من الكذب والباطل، ولكونه لا يبالي بما قال. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. والحديث حديث صحيح سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وساق الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أبي يزيد أو معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم فليؤذنونني، فأتانا أول ما أتى فجلس، فتكلم متكلم منا، ثم قال: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام فتلاومنا بيننا، فقلنا: أتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أمرنا وعلمنا: اجتمعوا في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم فليؤذنونني، أي فليعلمونني، من الإيذان وهو الإعلام. فأتانا أول من أتى وتكلم متكلم فلم يحسن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام. والظاهر أنه غضب لما سمع التكلف في القول، فتلاومنا بيننا، أي لام بعضنا بعضا. وفيه ترك المجلس إذا كان فيه معصية أو مخالفة لمنهاج النبوة. وماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه القوم اليوم من مخالفة منهاج النبوة ومن مجانبة السنة ومن التكلف فضلا عن الجهل والتخبط؟ فقلنا أتانا أول من أتى، أي خصنا الله أن أتانا أول الناس، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه لنعلم سبب غضبه وانصرافه عنا، فجاء معنا فقعد في مجلسه ثم علمهم صلى الله عليه وآله وسلم وذكر ما لأجله ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث تحت ترجمة الباب وإن من البيان لسحرا، ثم أمرنا وعلمنا من في قوله صلى الله عليه وسلم من البيان للتبعيض، وأن البيان في هذا الحديث إنما ذكر للذم لأنه يشبه السحر في أثره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التمني، وساق حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال، وأرق أي سهر ولم يأته النوم، والأرق السهد. وتقول رجل أرق إذا سهر لعلة، فإذا كان السهر عادته قلت فرجل أرق. لفظ الحديث عند الترمذي سهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، ليت حرف من حروف التمني يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن قليلا. ومنه حديث الباب، فإن كل من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد وجد، وفيه ما يجوز من التمني، وفيه عدم تعيين شخص إذا رأى الوالي مصلحة في ذلك، ورأى المصلحة في ترك ذلك لمن يستطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين حارسا، وفيه أهمية استخدام الصالحين في الأعمال لا سيما الحراسة، وفيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم مع ترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. كان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته. قالت عائشة رضي الله عنها إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك. وهذا من فضائل سعد رضي الله عنه. وقد زاد مسلم في رواية قال يعني سعدا وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. في رواية الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، والغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجد مساغا. في هذا الحديث أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل، وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسمية من فعل ذلك صالحا، وفيه أن التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكل عمل القلب والأسباب عمل البدن ولا منافاة بينهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. وساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع. ساق المصنف رحمه الله الحديث في الصحيح بلفظ إن أهل المدينة فزعوا مرة، وعند مسلم لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، والفزع في الأصل الخوف، والمعنى هنا استغاثوا، يقال فزعت إليه فأفزعني، أي استغثت إليه فأغاثني وأزال فزعي فأفزعني، فالهمزة هاهنا همزة الإزالة، فزعت إليه فأفزعني أي أزال فزعي. كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء. المندوب المطلوب، وهو من الندب، وهو الرهن الذي يجعل في السباق، وفيه جواز استعارة الفرس أو الركوب من الناس. قال: لما رجع صلى الله عليه وسلم ما رأينا من شيء، أي من العدو وسائر موجبات الفزع، وإن وجدناه لبحرا، أي واسع الجري، وسمي البحر بحرا لسعته، وتبحر في العلم أي اتسع. إن هي النافية، واللام في لبحرا بمعنى إلا، أي ما وجدناه إلا بحرا. وقد تكون المخففة من الثقيلة، وتكون هذه اللام زائدة، فإنه بحر. شبه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع، ثم أطلق صفة الجري على نفس الفرس على سبيل الكناية. هذا أصل في جواز استعمال المعاريض، ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق، وأما استعمال المعاريض في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز. كان الفرس المستعار بطيئا في المشي، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وكان يبطئ، فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. الحديث فيه دلالة على شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإقدامه ومشاركته في الجهاد والغزوات، وفيه جواز استعار الفرس في الغزو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الضرب على اللحن، وأيضا باب الضرب على اللحن. وساق بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. اللحن الخطأ في الكلام، والخطأ في الإعراب. يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق، وهذه اللفظة من الأضداد. وفي هذا الأثر اهتمام ابن عمر رضي الله عنهما باللغة وتصحيح النطق، وضربه ولده على اللحن يدل على غيرته على الدين، ويدل على حبه لأبنائه وعلى سعيه في مصالحهم. فماذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما لو رأى ما عليه الخطباء والوعاظ وأساتذة الجامعات وسائر من تكلم إلا من رحم ربك، فإلى الله المشتكى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. ساق الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم: ليسوا بشيء. الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو من فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ويدعي معرفة مكان الضالة ونحو ذلك. الحديث الذي فيه من أتى كاهنا قد يشتمل على إتيان الكاهن والعراف والمنجم، وجمع الكاهن كهنة وكهان. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، أي ليسوا بحق أو ليسوا على الحق. هذا شاهد الباب، باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فيه محاورة السائل للعالم لإزالة اللبس والغموض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقرها بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، والقر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته، يقال قر يقر قرا وقريرا، فإن ردده قلت قرقر قرقرة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. في رواية صحيحة في بيان كيفية خطف الشيطان للكلمة، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيذكرون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بندم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون ويقرفون فيه، أي يخلطون فيه الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاريض. وساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. الحادي اسم فاعل من حدى، وهو الذي يسوق الإبل بالحداء ويحثها على السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية، وسميت قارورة لاستقرار الشراب فيها. ساق الإمام رحمه الله تعالى بإسناده عن عمر فيما رأى ولد الراوي شك أبوه أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. القائل فيما أرى شك أبي ومعتمر، وأبوه سليمان التيمي، ورواه يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عن عمر قال: فذكره ولم يشك. رواه البيهقي في السنن وفي الشعب أيضا، وقد صح مرفوعا: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أي كفى. حسب امرئ أي يكفيه، كما في بعض ألفاظ مسلم في مقدمة الصحيح، والمعنى يكفيه من الكذب تحدثه بكل ما سمع، فإنه قد استكثر منه، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه التعمد، لأنه إذا شرط التعمد فهذا لاشتراط وقوع الإثم، أما إذا ما حدث على خلاف الواقع لا على سبيل التعمد فقد كذب ولا إثم عليه، وأما إذا تعمد فحينئذ يلحقه الإثم. والرجل إذا أخبر عن كل ما سمع وهو يسمع الصدق والكذب يعني يجلس في كل مكان فيسمع من الناس، ثم إذا ما جلس في موضع آخر حدث بكل ما سمع، هو يسمع الصدق والكذب، فإذا كان ذلك كذلك فهو مساعد في نشر الكذب وإذاعته وإشاعته. قال: وفيما أرى قال قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ أي فلما الكذب إذن؟ والمعاريض جمع معراض كمفتاح من التعريض، وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، وذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام. أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا قال: باب إفشاء السر. ساق بإسناده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه، ويدع الجدع في عينه، ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، أي هو ماض فيه لا محالة، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجدع في عينه، والجدع ساق النخلة ونحوها، فضربه مثلا لمن يرى الصغير في عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه من العيوب ما نسبته إلى ما يعيبه كنسبة الجدع إلى القذاة، ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، والضغن الحقد والعداوة والبغضاء. ففيه الاهتمام بتزكية النفس أي بتطهيرها. قال: وما وضعت سري عند أحد فلومته على إفشاء، أي على نشره وبثه وإذاعته، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. ضيق الذراع وضيق الذرع قصيرها، كما أن معنى سعتها وبسطها طولها. ووجه تمثيلها هنا أن القصير الذراع لا ينال ما يناله الطويل الذراع ولا يطيق طاقته، فضرب مثلا للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه. هذا الذي قاله عمرو رضي الله عنه كان في زمانه، فكيف الحال في زماننا؟ الحال كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما دخل على أم الدرداء والعهد قريب متغير الوجه، فقالت: ما لك؟ قالت: والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف مما ترك الناس عليه سوى الصلاة، يعني أن الناس بدلوا، وهذا أمر نسبي، فهو إذا رأى شيئا يسيرا قد تغير تكلم بهذا الكلام الذي يعد مبالغة لا يقع على حقيقة الأمر، فيقول: والعهد قريب، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف مما ترك الناس عليه سوى أنهم يصلون جميعا. وكذلك قال لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. والخلف عقب السوء، وأما بالفتح فيكون للخير منها وللشرير، وأما بتسكين اللام فلا يكون إلا للشرير. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. لما سمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بيت لبيد قالت: رحم الله لبيدا، فما كان يقول لو أدرك زماننا. فلما سمع عروة ما قالت عائشة قال: رحم الله عائشة، فما كانت تقول لو أدركت زماننا. فلما سمع ابن المسيب ما قال عروة قال: رحم الله عروة، فما كان يقول لو أدرك زماننا. فما نقول نحن؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. الحديث حديث صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في روضة العقلاء، وفيه إظهار العجب من الفرار من القدر وهو واقع لا محالة، وفيه عدم الاهتمام عند بعض الناس بإزالة العيب ودفع الحقد عن نفسه فيتعجب من ذلك، فما تعجب من ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفيه النصح بإخفاء سره وعدم بوحه به للناس، وقديما قالوا إذا جاوز السر اثنين فشا، فكان يؤخذ على ظاهره، حتى قال بعض أهل الحكمة إنما أراد بالاثنين الشفتين، فإذا خرج من جوف صاحبه فقد فشا لأنه لا سلطان له عليه بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السخرية. وقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعضهن. هذا الأثر إسناده حسن. أم علقمة اسمها مرجانة، روى عنها ابنها علقمة وبكير بن الأشج، وقال ابن سعد أم علقمة مولاة عائشة روت عن عائشة، وروى عنها ابنها علقمة ابن أبي علقمة أحاديث صالحة، وقال العجلي مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الأدب المفرد عن هذا الأثر ضعيف الإسناد أم علقمة مجهولة. في هذا الأثر النهي عن تحقير الخلق وعن الازدراء بمصاب بمرض أو عاهة، وفيه النهي عن احتقار المصاب لذلك العيب، وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا سوءا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التؤدة في الأمور. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فناجى أبي دوني، قال فقلت لأبي ما قال لك؟ قال إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج أو حتى يجعل الله لك مخرجا. بلي كراضي قبيلة معروفة. وهذا الحديث ضعيف. سعيد بن سعد الأنصاري صدوق سيء الحفظ، وقد أخرج هذا الحديث أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الشعب. فعليك بالتؤدة أي يلزم التأني والرزانة والتثبت وعدم العجلة. وأما المخرج بفتح الميم والراء فالمخلص، يعني إذا أردت فعل شيء وأشكل عليك أو شق فتثبت ولا تعجل حتى يهديك الله إلى وجه الخلاص منه. هذا وإن كان ضعيف الإسناد لكون سعيد بن سعد الأنصاري وهو أحد رواته سيء الحفظ، فإن المعنى الذي دل عليه صحيح لا محالة، دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وفيه هدي حسن حول اختيار تدابير الواقية المحكمة وإعادة النظر مع الاستشارة وعدم الاستبداد بالرأي في الأمور الطارئة والشؤون الدقيقة، وإنما يتريث المرء ويدير الفكرة قبل إبداء الرأي وقبل أخذ الأهبة لاختيار ما يريد من تلك المواقف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا صحيح، وقد أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. والفقيمي الحسن بن عمرو هو الفزاري، وهو ثقة ثبت. ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، فزوجة وأم وأهل وفرع وخادم وصديق ورفيق وشريك وصهر وقريب ونحو ذلك. فليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. في الحديث أعظم حث على المداراة وحسن الصحبة، وهي من الأعمال التي تجلب الخير، وأيضا بضم اللام تجلب الخير والصلاح والرحمة، ففيه حكمة بالغة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هدى زقاقا أو طريقا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن حبان. من منح منيحة، المنيحة بالنون والحاء المهملة على وزن عظيمة، هي في الأصل العطية. والمنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة تكون عنده وتكون له، والآخر يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يرده. من منح منيحة أو هدى، هدى زقاقا، ضبطها بالتشديد الحافظ رحمه الله، هدى زقاقا أي دل على طريق، الزقاق بالضم الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. كان له عدل عتاق نسمة، أي كان ما ذكر له مثل عتاق رقبة. وأجه الشبه بينهما نفع الخلق والإحسان إليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال، يحتمل أن يكون المصنف نفسه حدثنا محمد، فيكون الراوي قال ذلك وقد سمع الحديث من البخاري رحمه الله. حدثنا محمد قال، ويحتمل أن يكون الذهلية أو محمد ابن سلام وهما من شيوخه، ولكن الأقرب أنه البخاري. لماذا؟ لأن عبد الله ابن رجاء من شيوخ البخاري. والإسناد: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء، وهو من شيوخ البخاري، قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر يرفعه قال، ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه، قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. وهذا الحديث حديث حسن لغيره. في مرتد بن عبد الله جهالة، وقد أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان، وله طريق آخر وقد سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. إفراغك أي صبك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك يعني إظهارك البشاشة والبشرة إذا لقيت تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة، وهدايتك الرجل أي إرشادك الرجل في أرض الضالة، وهي التي لا علامة فيها للطريق فيضل فيها الرجل صدقة. فيه بيان الأعمال التي تكون سببا للقربة والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كمها أعمى. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. هذا حسن صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وكمها أي أضل. فمن الأعمال القبيحة القيام بإضلال الرجل الضريض وسوقه إلى طريق غير سديد، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البغي. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر، وشهر ضعيف هو ابن حوشب وهو علة ضعف هذا الحديث. قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبسم. والكشر بسكون المعجمة ظهور الأسنان للضحك، وكاشره إذا ضحك في وجهه وباسطه. فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر إلى السماء، فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس، يعني جبريل. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ضعيف لضعف شهر كما مر، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. إن الله يأمر بالعدل، فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وقال: المراد بالعدل التوحيد، وبالإحسان أداء الفرائض والإخلاص في التوحيد، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل: العدل التوحيد، والإحسان العفو عن الناس. والمراد بالفحشاء في الآية ما قبح من القول والفعل. وينهى عن الفحشاء، قال ابن عباس: الفحشاء الزنا، وأما المنكر فما لا يعرف في شريعة ولا سنة، وأما البغي فالكبر والظلم. قال ابن مسعود: أجمع آية في القرآن هذه الآية. قال أيوب عن عكرمة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على الوليد: إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآية، فقال له: يا ابن أخي أعد، فأعاد عليه، فقال: إن له والله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. وقد احتوت الآية على ضروب من المحاسن وأشتات من الأوامر والنواهي والمواعظ والوصايا، مما لو أثبت في أسفار عديدة لما أسفرت عن وجوه معانيها ولاحتوت على أصولها ومبانيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة البغي. والبغي الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة كيس كثير الحديث، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز وهو ثقة، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى. هذا أخرجه مسلم في صحيح. تدركا تبلغا، عالا أي عالهما، قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحو ذلك، مأخوذة من العول وهو قوت العيال، ومنه ابدأ بمن تعول، ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. قال الإمام البخاري رحمه الله بالإسناد وبابان يعدلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، وهذا صحيح، أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. بابان يعدلان في الدنيا أي جنسان أو نوعان من الذنوب يعدل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا، وفي حديث آخر اثنان يعدلهما في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحسب. والحسب ما يعد من مآثر الإنسان ومآثر آبائه الكرام. قال رحمه الله: حدثنا شهاب هو ابن معمر العوفي أبو الأزهر البلخي وهو متيقب حسن الحفظ لحديثه، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وهذا حديث صحيح وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث حسن، محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وقد أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة. التقوى سبب التقرب من الله، والمتقون هم الذين يستحقون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. يأتي أناس من أقارب النبي يوم القيامة يحملون أمورا على رقابهم، يطلبون الشفاعة، يعرض عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن القرابة لا اعتبار لها يوم القيامة، وإنما هو العمل الصالح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه أيضا الطبري في التفسير. فالناس سواء بالنسبة إلى البدء الطيني، وإنما التفاضل بينهم بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأوصاف الكريمة التقوى والمتابعة يتفاضلون عند الله تعالى، ولا يكون للأحساب والأنساب تأثير في حصول القربة والرضا عند الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا جعفر بن برقانة عن يزيد بن الأصم قال: قال ابن عباس: ما تعدون الكرم؟ قد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم، وما تعدون الحسب؟ أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. وهذا الأثر إسناده صحيح. وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أهمية التقوى وتثبت أنها معيار الأفضلية مع الخلق الحسن عند الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأرواح جنود مجندة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا صحيح، أخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب، وأخرجه المصنف في الصحيح معلقا. الأرواح جنود مجندة، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. الأرواح جنود مجندة أي جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة، ومثله القناطير مقنطرة. يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت. وقيل المراد إن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين، ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا تلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. قال حدثنا يحيى بن صالح المصري عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. والحديث في الصحيحين. عدا الذئب من العدوان. من لها يوم السبع، السبع بضم الباء وإسكانها والأكثرون على الضم، المراد من لها يوم الإهمال، من أسبعت الرجل أهملته. وقال بعض أهل اللغة يوم السبع بالإسكان كان عيدا لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل الذئب غنمهم. وقال الداوودي يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع، وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه. والأصح أنها تكون عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للسباع، فجعل السبع لها راعية أي منفردا بها. سبحان الله فيه جواز أن يقول الرجل عند التعجب سبحان الله، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآيات والحديث في الصحيحين. وهذا أصل عند أهل السنة في أن السعادة والشقاوة بتقدير الله، وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. وفي الحديث أن أفعال العباد صدرت عنهم لكنها قد سبق في علم الله وقوعها بتقديره، ففيه بطلان قول الجبرية أيضا، فما فيه بطلان قول الجبرية، لأن الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، والإنسان مسؤول عن عمله لأن الله أعطاه المشيئة تحت مشيئته. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري وأن يرحمنا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.